محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد السابق رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى الحديث عن القصاص في إتلاف المال. قال: القصاص في إتلاف المال. إذا أتلف إنسان مال غيره كأن يقطع شجرة أو كأن يقطع شجره أو يفسد زرعه أو يهدم داره أو يخرق ثوبه، فهل له أن يقتص منه فيفعل به مثل ما فعل؟ للعلماء في ذلك رأي يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع، لأنه إفساد من جهة، ولأن العقار والثياب غير متماثلة من جهة أخرى. ورأي يرى شرعية ذلك، لأن القصاص في الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، وإذا كان القصاص جائزا فيها فالأموال وهي دونها من باب أولى. هذه مسألة واضحة، يعني لو أن شخصا قطع شجرة شخص آخر أو أفسد زرعه أو هدم داره أو خرق ثوبه، فهل المبني عليه أن يفعل مثل ذلك بالجانب؟ كما ذكر المؤلف رحمه الله للعلماء في ذلك اتجاهان، يعني الفريق المقول لا يجوز أن يفعل ذلك لأنه إتلاف، يعني هو يأخذ تعويضا، يعني يأخذ تعويضا عما أتلفه له الآخر، يعوض عنه ماليا بقيمته، لكن لا يتلف متاع الآخر بما في ذلك يعني من إتلاف المال وتبديله من غير فائدة تعود عليه، لكن إذا أخذ تعويضا يستفيد يعني بهذا التعويض، ويكون أيضا الجاني قد عوقب بأنه دفع تعويضا للمبني عليه. قالوا كذلك يعني علموا هذا الأمر أيضا بأن هذه الأشياء لا تتماثل، يعني دار لدار وسوق لسوق وشجرة لشجرة، يعني هذه الأشياء لها صفات تكون متفاوتة ويندر فيها التماثل الثاني من كل جهة، فبالتالي قد يكون الذي أتلفه أكثر قيمة من الذي أتلف له فيكون أخذ أكثر من حقه. والقول الثاني يقول بشرعية ذلك، لأن القصاص في الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، إذا الشريعة أجازت إتلاف طرف لشخص آخر فمن باب أولى أنها تجيز إتلاف ماله، إذا كان من فقئت عينه له أن يفقع عين الآخر، فمن باب أولى أنه إذا قطع شجرته أن يقطع شجرته، أو خرق ثوبه أن يخرق ثوبه، يعني ليس الثوب بأعز يعني قيمة أو قدرا من العين أو اليد أو كذا الذي أجاز الشرع إتلافها للجاني، فأي مال للجاني يجوز إتلافه من باب القصاص إذا أتلف مثله للمسلم. وكذلك أيضا مسألة المساواة هي نفس الشيء أيضا، يعني يد ويد وعين وعين، لا يكون هناك التماثل التام يعني، ولكن التقارب في الصفات في مثل هذه الحال يكون كافيا، يعني هذه اليد اليمنى وهذه اليد اليمنى، قد يكون هذا يد فيها مثلا من القوة وفيها من الحسن أو من كذا، ما ليس في يد الآخر، ولكن طالما هذه اليد اليمنى وهذه اليد اليمنى وهي صحيحة وهذه صحيحة، فهذا القدر يعني من التشابه يكون كافيا في القصاص، وإن لم يقع التماثل التام فكذلك يعني في ثوب وثوب ودار ودار وكذا. قال: ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، في يعني تأييد القول الثاني الذي يرى جواز قصاص إتلاف الأموال، جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا كقطع الشجر المثمر، كما قال تعالى: ما قطعتم من دينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فيجوز قطع أشجار أهل الحرب في القتال وكذا، وهذا إتلاف المال إذا أفسدوا أموالنا من باب النكاية فيهم والعقوبة لهم. وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجته، يعني الأصل هو إيه؟ منع إفساد أموال أهل الحرب بغير حاجة، لكن إذا دعت الحاجة إلى إفساد أموال أهل الحرب فيجوز ذلك على سبيل النكاية فيهم، لهم أفسدوا أموالنا وكان في إفساد أموالهم نكاية فيهم وردع لهم حتى لا يكرروا فعل ذلك بالمسلمين أو فيه إخافة لهم وكذا فيكون جائزا. قال ورجح ابن القيم رحمه الله هذا الرأي، هو الرأي الثاني الذي يرى الشرعية في القصاص بإتلاف الأموال. فقال إتلاف المال فإن كان مما له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره، له حرمة يعني له قيمة شرعا مقدرة، يعني ما لا حرمة له اللي هو مثلا زي آلات المعازف والخمر والخنزير. نعم. إن العكس يقول فإن كان مما له حرمة الحيوان والعبيد فليس له أن يتلف ماله. هو هنا في سقط هنا في النسخة يعني. فتكمل. فإن كان مما له حرمة الحيوان والعبيد فليس له أن يتلف ماله. فليس له أن يتلف. كما أتلف ماله. وإن لم تكن له حرمة الثوب يشقه والإناء يكسره، فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه. جانا مقصود بالحرمة يعني إيه؟ هو قال يعني كالحيوان والعبيد اللي هو يعني ما لا يجوز قتله بغير حاجة، يعني وما لا يجوز قتله بغير حاجة. الحرمة هنا يعني مش من السبب. فالحرمة هنا ما لا يجوز يعني قتله بغير حاجة هو زي الحيوان والعبيد، فقال ليس له إيه أن يتلفه، يعني إذا الجاني قتل عبدا للمجني عليه يعني فليس له أن يقتل عبدا للجاني عبدا مقابل عبد من عبد، هنا المقتول ليس هو الجاني، يعني نفسه لها معصومة، يعني لا تقتل نفس هذا العبد الذي لم يجن، يعني كل علاقات الموضوع انه مملوك للجاني، فكان يقتل عبد مملوك للجاني الذي اتلف عبدا للمجميع. والحيوان نفس الشيء، وان لم تكن له حرمه يعني ليس مما ينهى عن قتله او كذا، كالثوب يشقه والاناء يكسره، فالمشهور انه ليس له ان يتلف عليه نظير ما اتلفه بل له القيمة أو المثل. المشهور أنه يعني أكثر الفقهاء قالوا ليس له أن يتلف، هو الرأي الأول يعني من الرأيين المتقدم المؤلف هنا، أنه ليس له أن يتلفه أيضا، أو ليس له أن يتلف ثوبا أو إناء، وإنما يأخذ قيمة المتلف أو مثيله. قال والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه كما فعله الجاني به، فيشق ثوبه كما شق ثوبه، ويكسر عصاه كما كسر عصاه، إذا كان متساويين، وهذا هو العدل، وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع، فإن هذا ليس بحرام لحق الله، يعني ليس مثل الحيوان العبد، وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف، فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى. قال وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل الا بذلك. ان هذا يعني ابن القيم رحمه الله ينبه الى انه من حكم القصاص ليس فقط التعويض المالي، يعني قد يكون انسان مثلا اذا شق ثوبه وبعدين الجاني يعطيه قيمه الثوب المشقوق لا يشفي هذا إيه غيظه، يشعر انه يعني هجيم وكذا لا حاجه له بالمال، لكن يشفي غيظه انه يشق ثوب الجاني مثل ما فعل به، يعني او هذا كسر عصاه فيكسر عصاه، يعني هو ليس به حاجه الى قيمه العصا او ليس حزنه لاجل قيمه العصا، ولكن يعني يريد ايه شفاء غيظه وإراحة نفسه بالانتقاد من الجاني بمثل إيه ما فعل. ويقول إن هذا من حكمة الشرع في القصاص. فقال وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بالغيظ. هنا يشفي صدره وخلاص يذهب ما في الصدر من الحقد والغيظ وكذا، بخلاف ما إذا لم يقتص من الجاني في نفس الوقت لم يعفو عنه فيظل صدره راغبا في الانتقام منه. قال ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتها ولا يشق ذلك عليه بكثرة ماله، فيشفي نفسه منه بذلك ويبقى المجني عليه بغضبه وغيظه، فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك سأله وضرب قلبه وإذاقة الجاني من الأذى من ذاق غيظه. يقول أن أصلا الجاني قد يكون كثير المال ويتعمد يعني شق ثياب مثلا خصومه وتكسير أشيائهم وكذا وتعوضهم بقيمة مالية لا يضره بإعطائهم من الأموال، لكن يحصل لهم يعني مثلا من الإهانة والأذى وكذا ما لا يمكن تعويضه في ذلك. لكن إذا اقتصوا منه بمثل ما فعل يشعرون بأنهم قد شفي ضيق قلوبهم بهذا الصنيع، وهذا من حكمة القصة. قال فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معا يحبى ذلك، يعني يكون من جهة الحكمة ومن جهة القياس، قياس على الأطراف يعني إذا كان الأطراف والجزء إتلافه وهذا من باب القصاص من باب أولى يكون يقاس عليه باب أولى الأموال ويجوز إتلافها، وكذلك الحكمة الموجودة في القصاص هي أيضا نفس الحكمة الموجودة. قال وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يقتضي جواز ذلك. قال وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا، وهذا عين المسألة، وقد أقر الله سبحانه الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خزي، وفي الآية الكريمة ما قطعتم من دينكم أو تركتموها قائمة على أصولها تبوها، هذا في غزوة بني النضير يعني خيبر، في بني النضير يعني في سورة الحشر كلها في بني النضير. قال وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشبعه، وإذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة، الغال هو يأخذ من الغنيمة شيئا قبل التقسيم، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه من غلى شيئا ووجد في متاعه فأمر عليه الصلاة والسلام أن يحرق متاع الغال، كل متاعه يجمع ويحرق إذا وجد في متاعه خلول أشياء غلى من الغنيمة ويحرق متاعه. المغلول وغيره متاع الأصل يعني ثيابه وأشياء الأصلية مع الأشياء التي غلاها كله يحرق من باب التعزير له، التعزير له والعقود. يقول إذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة، هنا ممكن يستشهد وكذا إتلاف مال متاع الغال لهذا أشياء ممكن يكون أطعمة وملابس ومقتنيات وأشياء وهدية وأشياء، فمع ذلك يعني تتلف وتحرق وكذا وفي إتلاف لها من أجل إيه عقابا له على خيانته المسلمين بالأخذ من الغنيمة قبل التقسيم وأخذ ما ليس له، فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرق، معاقبته وعقلت من حرق مال مسلم معصوم بأن يحرق ماله يكون أولى وأحلى. وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحلى. إذا كان العقوبة المالية شرعت في أشياء هي لحق الله تعالى، وكان من كلام إمام مالك رحمه الله وغيره من الأئمة يقولون إيه، حق الله مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحنة. يعني كان الإمام مالك يرى مثلا إنه إيه، إذا مات الشخص وترك مالا عليه دين لله ودين للعبد، دين الذي لله لو مثلا زكوات لم يخرجها أو لم يحج حتى الفريضة، فهذا عليه دين لله أن يخرج من ماله ما يخطى به من الزكوات التي تخلف عنها ويحج بها عن حتى الفريضة، فهذا دين لله. وهناك دين للعبد اللي هو ايه، حقوق مالية للعبد. فالإمام مالك يقول حق الله مبني على المسامحة، حق العبد مبني على المشاحنة، فيبدأ بإيه، بحق العبد فيؤدى إيه أولا. شيخ بس الجمهور طبعا يأخذون بحديث حق الله أحق أن يخبر يعني، نعم. بس في طريقة الغالب هو الغالب سهل ما زال وسهل، لكن بعد التقسيم ترفع يعني. لأن الغلول ليس يعني بعد السرقة يعني لها الشروط أن يكون من حرص وكذا. الغلول يعني نوع من التعدي على الأموال، أنواع عديدة يعني النهب والاختلاس والرشوة وكذا. السرقة يعني نوع من أنواع التعدي على المال، نوع مخصوص، فليس كل أخذ المال بغير حق يعني يكون فيه القتل. يعني القتل يكون في السرقة وهي أخذ المال على سبيل الخفاء من حرص وكذا. منتم مر بنا يعني نخلق من الاختلاس والنهب. الغلول يعني نوع من أنواع التعدي على المال التي ليس فيها حد. هذا قبل التقسيم. نعم، المغل هو أخذ من الغنيمة قبل التقسيم. المفروض الأموال المغنومة تجمع عند الإمام ثم يخمسها يعني يقسمها بحيث يخرج منها خمسها لله وللرسول ولذي القربى في وجوه البر التي ذكرت في الآية، ثم الأربعة الأخماس يقسمها على النجاد. للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم يقسمها بينهم بالتساوي. لكن بعد التقسيم هو مش غالي. لا، بعد التقسيم هذا نصيبه، يعني الذي جاء نصيبه في الغنيمة هذا مال الحلال يعني أحله الله تعالى. كلوا مما غنمتم حلالا طيبا. لو أخذ من بعد الغنيمة فإذا أصبح هو السارق. من بعد التقسيم أصبح يعني أخذ تقصد لو أن شخصا أخذ نصيب غيره يعني؟ نعم. لو أن شخصا سرق نصيب غيره في الغنيمة طبقت عليه شروط السرقة، أخذه من الحرص ويعتبر سرقة غيره. لكن الغلول اللي هو قبل أن تقسم، فهو يعني هو له حق من ضمن يعني من ضمن المسلمين يعني من ضمن المقاتلين في غزوة المال، لكن حقه ما زال على المشاع وليس على التعيين. وأيضا الأموال هذه فيها حق لله تعالى أولا، يجب أن يخرج ثم الباقي يقسم. فهو أخذ يعني شيء هو له فيه حصة، لكن هو أخذ من نفسه يعني من بيته، أنه حصته على المشاع وليست على التعيين، ولابد يعني يخرج الخمس ويقسم وكذا. فلذلك يعني هو عمل محرم ومن كذا والغلول. نرجع مرة أخرى، فيقول يعني إذا العقوبة المالية شرعت في حق الله تعالى الذي مسامحته به أكثر من استيفائه، يعني حق الله تعالى مبني على المسامحة وأن الله تعالى يسامح فيه، فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى. يكون هناك عقوبة مالية في التعدي على حق العبد المالي، لأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس وللأطراف. أن يقول لماذا شرع الله تعالى القصاص ولم يشرع ابتداء الديات، يعني من قتل آخر أو فقع عينه أو قطع يده أن يدفع تعويضا ماليا مباشرة، إنما شرع الله تعالى الدية، مع أن الدية فيها إتلاف للنفوس وإتلاف للأعضاء، مع أن شرع الله تعالى القصاص ابتداء يعني يتنازل عن القصاص إلى الدية، يعني من باب العفو والمسامحة المرغب فيها يعني، لكنه ليس واجبا على الإنسان أن يعفو عن الجن. فالقصد أنه طالما شرع الله تعالى القصاص وفيه إتلاف للنفوس وإتلاف للأعضاء، مع أنه كان للإمكان أن يشرع الله تعالى تعويضات مالية بدلا عن إتلاف نفس الجاني أو طرف الجاني، فدل على أنه من الشريعة حكمة في هذا، وهي شفاء غيظ المجنون عليه. وكذلك هذا أحفظ للنفوس وللأطراف، يعني لأن الجاني إذا علم أنه إذا قتل قتل، وأنه إذا طبع عين شخص ستفقع عينه، فهذا يردع الناس في ردع أعظم من الردع الذي يحصل بأن يعلم الجاني أنه عليه تعويض مالي. وإلا فكثير من الناس يكون عنده يعني مال كثير ولا يضره أنه يدفع تعويضا ماليا، يقتل هذا ويفقع عين هذا ثم يعوضهم بالأموال، فلا يحصل الردع الذي يؤدي إلى انكفافه عن مواصلة عدوان وإجرام. وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته، يعني لو أنما ليس هناك قصاص فهاون الناس في أجياد البشر. والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك، وهذا بعينه موجود في العدوان على الناس. فإن قيل فإن هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه، قيل إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه، فهذا هو محض القيل. يعني يكون مسألة تعويض المجني عليه بتعويض المال يساوي ما أتلف من أمواله، بحيث لا يقتص من الجانب إتلاف أمواله. فقال هذا يكون من باب مثل يكون من باب التنازل والعفو، كما أنه من قطع له طرف أو قتل له قتيل يجوز أن يتنازل عن القصاص ويقبل بالدية. فنفس الشيء أيضا من خلق ثوبه أو قطعت شجرته أو كذا له أن يطالب بالقصاص بأن يقطع شجرة الجاني أو يشق ثوب الجاني، وله أن يقبل بما يشبه الدية، يعني هو التعويض المالي عن هذه الأشياء فيأخذ بها إذا رضي الله. قال وبه قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية، إمام ابن القيم رحمه الله يقول هذا قول الإمام أحمد بن حنبل شيخ الإسلام ابن تيمية. قال في رواية موسى بن سعيد في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل قال وصاحب الشيء يخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله. الإمام أحمد يعني روي عنه أن صاحب الشيء يخير إن شق ثوبه أو قطع شجرته أو قدم داره أو كذا يخير بين أن يفعل مثل ذلك بالجاني أو يأخذ مثله. قال ضمان المثل. قال اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئا من المطعوم أو المشروب أو المغسول فإنه يضمن مثله. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانع طعام مثل صفية رضي الله عنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فأخذني أفكل، وهي الأفكل قالوا رعدة من شدة الغيرة، يعني كانت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها تحسن صنع الطعام تجيب صنع الطعام، فصنعت طعاما يعني شهيا للنبي عليه الصلاة والسلام وبعثته إليه، فبعثت في بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت فأخذني أفكل فكسرت الإناء، يعني شدة غيرتها كسرت الإناء الذي فيه الطعام الذي بعثت به أم المؤمنين صفية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كفارته ما صنع؟ ثم يعني رجعت رضي الله عنه يعني إلى الحق يعني رغبت في التكفير عما صنع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. تعرضينها إناء بديلا عن إنائها الذي كسرتيه وطعاما يعني يماثل قيمة الطعام الذي بعد كل طعام جاء للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هي أكسفت طعاما نعم هي التي للصفية رضي الله عنها كانت بعثته من الرسول صلى الله عليه وسلم وأكسفته قبل أن يقرضه يعني من الله صلى الله عليه وسلم. صفية هنا عمة رسول الله؟ لا لا أم المؤمنين زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهو حكى ضربته يعني هو حكى عليه الصلاة والسلام. قال رواه أبو داود. قال واختلفوا فيما إذا كان مستهلك أو أفسد مما لا يكال ولا يوزن. فذهبت الأحناف والشافعية إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم المثل لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. المثل اللي هو في المكيلات والموزونات التي يمكن فيها المماثله يعني الصاع تمر يرد الصاع تمر مثلا الصاع بر او ما يكال او يوزن يعني من اطعمه ونحوها يمكن هي رده بمثيل يعني يرد الطعام بتاعه. اما ما لا يكال ولا يوزن فإنه يرد قيمته يعني يرد دنانير ودرهم يعني ما يكال ويوزن كالقمح والتمر وكذا هذا يرد إيه؟ مثله يرد مثله. وأما ما ليس كذلك فيرد قيمته من الدنانير والدرهم لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذا عام في الأشياء كلها جميعها. ويؤيده حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم. وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة للمثل يعني حتى فيما له مثيل قال يضمن القيمة دائما يعطي دراهم يعني حتى لو كان مما يكال يعني التمر ونحوه لا يرد تمرا بتمر وإنما يرد قيمة للمثل. بعدها قال الاعتداء بالجرح او اخذ المال. اذا تعدى انسان على اخر بالجرح او باخذ المال فهل للمعتدى عليه ان ياخذ حقه بنفسه اذا ظفر به؟ للعلماء في هذه المساله اكثر من راي. هل هكذا عندكم؟ ما فيش حاجه سقطت من الكتاب نصف هكذا عندكم؟ من المعتدي فهل المعتدي فهل المعتدى عليه ان ياخذ حقه؟ المعتدى فهل المعتدى عليه؟ هو القصد يعني انه ايه؟ يعني العنوان الاعتداء بالجرح او اخذ المال. بس المضمون اللي كتب الشيخ تحت العنوان يعني تكلم على مساله اخذ المال يعني مش على الجرح. تمام يعني انه سقط شيء من الاسلام. وعلى كل حال المسألة الأولى اللي هو الاعتداء بالجرح يعني لعله يمكن يجي بعد ذلك شيء من الاختصار. بس يعني الاختصار بالنسبة للجروح سيأتينا بعد ذلك الكلام عن الجروح التي تكون في الرأس والوجه خاصة يقال لها الشجاج. الجروح اللي بتكون في الرأس والوجه يقال لها الشجاج. والجروح التي في بقية البدن يقال لها جروح. مرات يعني الجروح تطلق بصفة عامة يعني وكأن الشجاج هي قسم من الجروح وهي اسم خاص بالجروح التي تكون في الرأس والوجه يقال لها الشجاج. في مرات الجروح يعني تطلق فقط على إيه وما عدا الرأس والوجه. وبالنسبة للشيكات يأتينا إن شاء الله تسميتها، يعني في منها مثلا الحارصة التي تحرص الجلد يعني تشقه بحيث لا يظهر منه دم، يعني سواء كلام على الكلام على أسماء الشجاج يعني اللي هي في الرأس والوجه، الحارصة اللي هي يعني تشق الجلد ولكن من غير إخراج دم. في بعدها النوع الثاني اسمه البازلة، وهي التي يسيل منها الدم القليل، يعني شقت الجلد وأدمت يعني أنزلت الدم القليل. ثم الباضعة التي تشق اللحم، شقت الجلد ثم وصلت الى اللحم فشقها. والمتلاحمه وهي الغائصه في اللحم التي تغوص في اللحم. والسمحاق هي التي بينها وبين العظم قشره من رقيقه، بينها وبين العظم قشره رقيقه، يعني غاصت في اللحم ووصلت الى انصار بينها وبين العظم قشره رقيقه. إلى آخر يعني هذه بعض الأسماء وكذا، ثم يأتي بقية التسميات. يعني هذه الخمس ليس فيها دية ولكن فيها حكومة، قال يقدر المجني عليه، يعني يؤتى لأهل الخبرة ويقدمون هذا الشخص لو كان عبدا، ما الذي نقص من إيه من قيمته بسبب هذه الجراحة، كم النسبة الأولى يعني للنقص في قيمته، يقدرون مثلا لو كان عبدا بدون هذه الشجة ومع هذه الشجة، وبدون هذه الشجة مثلا كان قيمته 100 ومع وجود الشجة مثلا قيمته 98، إذا نقص من قيمته 2%، فإذا يكون التعويض عن هذا الجرح 2% من دية الإنسان، يكون التعويض المالي 2% من دية الإنسان. طيب هذه الأسماء الخمسة اللي هي أقل يقال لها ما دون الموضحة، يعني أقل من الموضحة. الموضحة هي التي وصلت إلى العظم وأوضحت، التي وصلت إلى العظم وأوضحت فالموضحة التي وصلت إلى العظم، بالنسبة للموضحة في الشجاج اللي وصلت إلى عظم الرأس أو عظم الوجه، يعني سن جرح آخر فانشقه لغاية ما وصل إلى عظم الرأس، ظهر عظم الرأس أو انشقه في الوجه حتى ظهرت في عظام ظهر عظم الوجه. فالموضحة فيها القصاص، نسبة القصاص في الجروح الموضحة فيها القصاص. أما ما دون الموضحة، ما دون الموضحة فأكثر الفقهاء يقولون لا قصاص في الجروح التي دون الموضحة، ولكن فيها الحكومة يعني زي ما ذكرنا أنه يقوم لو كان عدلا كان نقص من قيمته ويعطي تعويضا ماليا، لكن ليس فيها قصاص في ما دون الموضحة. طبعا هذا كله على افتراض أن الجناية كانت عمدا، الخطأ ليس فيه قصاص، يعني قتل الخطأ ليس في قصاص، وكذلك جرح الآخر خطأ ليس في قصاص، يكون فيه فقط الدية. لكن لو كان التعدي على الإنسان عمدا فجرحه جرحا إذا كان موضحة يجوز له أن يقتص. وأما ما دون الموضحة فأكثر الفقهاء يقولون لا قصاص فيها، لكن يعني فريق من القول عند الشافعية وعند الحنابلة قالوا يقتص أيضا بما يدور الموضحة إذا أمكن التماثل. قديما يعني كان يشق التماثل في ما دون الموضحة، اللي منع من القصاص في ما دون الموضحة قال إنه يصعب مثلا هذا شق له جلده بحيث لم يصل إلى إنزال الدم، الثاني يشق له جلده بحيث لا يصل إلى إنزال الدم، قد يتعدى ويحصل يأخذ أكثر من حقه. وكذلك ايضا لان يعني جلود الناس واحجام اعضاء الناس ورؤوسهم ووجوههم وكذا تتفاوت، يعني فمثلا ممكن مثلا مقدار مثلا سنتيمتر، مثلا شخص سنتيمتر من شخص مثلا ممكن يصل الى موضع لا يصل اليه مثلا شخص اخر، يعني ممكن نفس المقدار من الجراحه يكون في حق شخص ضاعه وفي حق اخر مثلا السمحاق او مثلا الرحمه، او يعني حتى لو العمق الجراحه نفس العمق من شخصين مختلفين قد يكون يعني القصاص ايه ليس متماثلا، لكن اذا وصل الى عظم خلاص الشق لغايه ما يصل الى العظم يمكن التماثل. لكن بالذات في العصر الحاضر يعني كثير من الفقهاء المعاصرين من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه يقول الان يعني مع تقدم الطب وكذا بالامكان ان هو يقتص منه فيما دون الموضحه قصاصا ايه متماثله، يعني بالضبط الان يعني نشوف مثلا عن طريق القياس في السنتيمتر ويحسب مثلا بعمق بالضبط يعني الذي يماثل يعني ما حصل للجن بحيث يقتص بازلة ببازلة او ضاجعة بضاجعة وكذا، يعني ممكن حساب ذلك عن طريق الاطباء بطريقة متماثلة تمام. فيجوز القصاص اذا امكن التماثل فيما دون بالنسبة للجروح اللي هي في غير الرأس والوجه، في غير الرأس والوجه في عندنا جائفة وغير جائفة. الجائفة التي تصل إلى جوف، والجوف معناه تجويف من تجويفات البدن، وقالوا التجويفات هنا هي اللي في غير الرأس والوجه. في غير الرأس والوجه في أربعة يعني الأجواف، يعني اللي هي الحلق والصدر والبطن والظهر. الحلق تجويف يعني الحلق وتجويف الصدر وتجويف البطن وتجويف من جهة الظهر أيضا. فهذه التي يقال لها الايه؟ الجائفة. الجائفة ليس فيها قصاص ولكن فيها ايه؟ ثلث الدية، يعني فيها ثلث. في الجراحة غير الجائفة، كما الجراحة اللي هي ليست شجاجة ليست في الرأس ولا في الجائفة، غير الجائفة برضو غير الجائفة قد تكون موضحة اللي توضح العظام. الموضحة دي ممكن تكون هي الساعد والعضد والساق والفخذ، هذه ممكن فيها القصاص في أربعة أشياء. يعني اليد فيها الساعد والعضد، صحيح؟ الساعد والعضد، فممكن الجرح يكون يعني موضحة في الساعد، انه جرحه في ساعده حتى كشف العظم، هذا يمكن فيه القصاص. او موضحة في العضد، انه جرحه حتى كشف عظم العضد ويجوز فيه القصاص. وفي الرجل كذلك في القدم والساعد والفخذ، في القدم وفي الساعد وفي الفخذ، فأيضا ما كان موضحا فيه كشف العظام يجوز فيه القصاص أيضا بمثله، يعني أن يجرحه جرحا موضحا. طيب ما دون الموضحة في غير الرأس والوجه، يعني ما دون الموضحة في غير الرأس والوجه، يعني إذا جرحه في ساعده أو في عضده، الساعد اللي هو بين الرسغ الى المرفق، العضد اللي هو من المرفق الى الكتف، وفي الرجل يعني في القدم وفي الساق وفي الفخذ، فلو جرحه جرحا دون الموضح يعني. فايضا عند كثير من الشافعيه والحنابله، يعني من الشافعيه وبعض الحنابله من قال ايه يجوز القصاص ايضا فيما دون الموضحه في جروح اليد والرجل، في جروح اليد والرجل يجوز فيها ايضا القصاص اذا امكن التماثل. واكثر الفقهاء قالوا لا قصاص فيما دون الموضحه. اكثر الخلاصه يعني اكثر الفقهاء ان القصاص في الجروح يكون فقط في الموضح لا يختص فيما دونه. طيب ما هو أكثر من الموضحة؟ هل هناك أكثر من الموضحة؟ نعم، أكثر من الموضحة في عندنا اللي هي يقال لها الهاشمة بالنسبة للشجاج الرأس والوجه، اللي أكثر من الموضحة في الشجة التي يقال لها الهاشمة، وهي التي يعني بعد ما وضحت العظام، يعني الهاشمة هي موضحة وزيادة، هي أوضحت العظام وهشمت العظام، هشمت العظام. وهناك المنقلة وهي التي أوضحت وهشمت ونقلت العظم عن الجسم. وهناك المأمومة وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، التي تصل إلى جلدة الدماغ. والمأمومة فيها ثلث الدماغ. جلدة الدماغ المقصود من إيه؟ إن بالنسبة للرأس في الجلدة اللي هي الظاهرية هذه، بعدين تحتها لحم وبعدين عظم، وتحت هذا العظم في جلدة اللي هي إيه؟ اللي هي تقيل الدماغ اللي هو المخ يعني. ففي جلدة الشيء اسمه الأم الجاجية. أيوة الأم الجاجية. فهذه الجلدة اللي هي تحت عظام الرأس، فإذا يعني الجرح يعني هشم عظام الرأس، هشم عظام الجندمة ووصل يعني إلى إيه؟ إلى أن انكشفت جلدته الدين. هذه يقال لها المأمومة وفيها ثلث الدين. والدانغة هي التي تخرق جلدة الدين. يعني مش بس كشفت جلدة الدماغ، بل إيه؟ خرق شيئا من جلدة الدماغ. فهذه يقال لها الدانغة. قالوا فيها ثلث الديه ايضا. طيب هنا بالنسبه للجروح اللي هي فوق الموضحه، فقالوا هذه يجوز ان يقتص فيها موضحه ثم تكون حكومه فيما بقي، يعني تعويض بقيمه ياخذ تعويضا ماليا عن الزياده، ليس له يعني ليس لمن شج شجة هاشمة أو منقلة أو مأمومة أو دامغة، ليس له أن يقتص بسيط هاشمة، ليس له أن يقتص بهاشمة، لكن ممكن يقتص بموضحة ثم يأخذ تعويضا ماليا عن الفرق بين الموضحة والهاشمة. والذي أصيب مثلا بمأمومة ممكن يقتص بموضحة لغاية ما يوصل للعظام، وبعدين يأخذ تعويضا عن الفرق بين يعني ما أصابه وبين المأمومة. ونفس الشيء في الجروح اللي هي غير الجائفة في غير الرأس والوجه، الجروح غير الجائفة في غير الرأس والوجه يمكن أيضا أن يقتص موضحة ويكتب الزيادة، يعني إذا أصيب بجرح هشم عظام اليد ويعني جرح جلد يده أو ذراع جلد الساعد أو العضد أو الفخذ أو فكشف العظام، وبعد ما كشف العظام هشمها أو نقلها أو كذا، فهو ممكن يقتص موضحة لغاية إسناد شفاء العظام، يأخذ تعويضا عن الفرق بينه وبين الناس. هذا ما يتعلق بالقصاص في الجروح. بالنسبة للقصاص في أخذ المال، يعني وهنا يتكلم على من يعتدي عليه بأخذ ماله، هل يجوز للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ قال للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي، وقد رجح القرطبي الجواز، فقال والصحيح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حقه ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي وحكاه الداوودي عن مالك، وقال به ابن المنذر واختاره ابن العرب، وأن ذلك ليس خيانته. هذه مسألة يقال لها مسألة الظفر، أنه هو إيه من ظفر يعني أو في مسألة اللي هي يعني من ظفر بمتاعه عند غيره، وفي مسألة إيه من اعتدي عليه في مال وظفر بمال مماثل لماله، ليس ماله بعينه ولكن جاء تشمل يعني مساله يعني لم يظفر بمال بعين ولكن ظفر بمال مماثل لماله، فهل له ان ياخذ مثل ما اخذ منه؟ فهؤلاء الفقهاء قالوا بجواز ذلك، وقالوا انه ليس خيانه وانما هو وصول الى حق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما، واخذ الحق من الظالم نصر له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبه رضي الله عنها، امراه ابي سفيان رضي الله عنه، لما قالت له: ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقه ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علم، فهل علي جناح يعني اثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فاباح لها الاخذ عليه الصلاه والسلام، فاباح لها الاخذ والا تاخذ الا القدر الذي يجب لها، وهذا كله ثابت في الصحيح. وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، قاطع في موضع الخلاف. في مسألة اللي هو إذا ظفر بمتاعه بعينه، شخص استولى على شيء من متاعك ووجدته بعينه عند هذا الشخص، فكثير من الأئمة والفقهاء قال لك أن تأخذه إيش؟ بغير علمه، ولك أن تأخذه إذا استطعت الوصول إليه واسترداده، فيجوز لك ذلك لأنه استرداد الحق. وهنا كذلك لو اعتدى عليك واخذ مالك مالا من مالك ووجدت مالا مماثلا له، فلك ايضا ان تاخذ ما يماثل منه. قال: واختلفوا اذا ظفر بمال له من غير جنس ماله، فقيل لا ياخذ الا بحكم الحاكم. اذا مال يعني مثلا اخذ منه مثلا تمر ووجد عنده دقيقا مثلا دقيق قمح ولا كذا بقيمه التمر الذي اخذ منه، لكن لم يجد يعني مثلا مش هياخذ صاع تمر مقابل صاع تمر، وانما من جنس اخر. فمن الفقهاء من قال لا ياخذ الا بحكم الحاكم، لابد ان يقضي له القاضي لان هذا مماثل لحقه، حتى لا يتعدى وياخذ ويقدر هو يعني يقوم ماله بشيء اكثر من قيمته. وللشافعي قولان اصحهما: الاخذ قياسا على ما لو ظفر له من جنس ماله، والقول الثاني لا ياخذ لانه خلاف الجنس. ومنهم من قال يتحرى قيمه ما له عليه وياخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه بالتدبير. الله اعلم. نتوقف هنا ان شاء الله، نسال الله تعالى يتحرى قيمة ما له عليه. يعني في كيلو ما يتحرى قيمة وياخذ يساوي قيمة ما قيمة.